مجنون ليلى. حلمت بإيه يا وليد؟ حلمت بأبويا. أنا مش عارفة حكاية أبوك ده مسيطر على عقلك الباطن مع إنك لا شفته ولا عرفته. ما هو ده اللي هيجنني. وإنت مش ناقص. احكيلي بقى الحلم عامل إزاي؟ أبويا كان ماشي حافي في طريق كله إزاز مكسر، وأنا كنت ماشي وراه بحاول أوقفه وأنده عليه، بس هو مش سمعني ولا شايفني. واضح إنك مش راضي على الطريق اللي كان أبوك ماشي فيه ونفسك توقفه. اتصدمت لما عرفت ان ابوك عنده مؤسسة للنصب. امي بتقول ان انا اتصدمت لما عرفت ان راس مال المؤسسة 1425 جنيه. يعني لو كان رأس مالها مليون كنت هتعديها؟ ما هي الحكاية كده، لا صيت ولا غنى. طب انت عملت ايه لما ابتديت تشغل المؤسسة؟ لسه مش عارف. اكيد ابرها والرجال المنتشرين في الشقة دول عارفين، هم قاعدين معاكم على طول؟ لا دي اجراءات امنيه مش اكتر. بصي ابراها خايف عليا جدا من عصابه البنك لا تحاول تقتلني، وقرر انه يكون البودي جارد بتاعي. هو قال كده. هو فعلا لازم يبقى بودي جارد. اخدتهم معاك برضو في الزار؟ طبعا. اسكتي اسكتي يا دكتوره، ده الزار كان فيه شويه مزاز يا لهوي. بقى كده. طب لما اشوفك يا حازم. انا عايز اقولك على حاجه، حازم حاسس بتأنيب ضمير وروح على شقته. ما هو طبعا لازم يحس بتأنيب ضمير، ياخدك زار وكمان في موزز. هو كان قصده خير بصراحه. ممكن بقى تتصلي بيه عشان يجي يتغدى معانا؟ بس ما فيهاش بس. يلا يلا كلميه بقى، ولا انت ما عندكيش رصيد؟ ابعد اجيب لك كارت. حديله رنه وامري لله. استاذ وليد موجود؟ لا وليد بيه في اجازة. اي خدمة؟ مفيش حد من المساعدين بتوعه؟ لا كلهم في اجازة. حضرتك عايز ايه بالظبط؟ طب منين الاوضة بتاعته؟ ايه؟ انت عايز ايه من الاوضة بتاعته؟ بقولك مفيش حد هنا. اقفل الباب يا ابني. ماما. ايوه يا سميحه. استاذ حازم هيجي يتغدى معانا، واكيد طبعا هيجيب معاه السواق بتاعه. لا ده كده الموضوع كبر، اندهي لي ابراها. شبيك لبيك. استغفر الله العظيم، هو انت عامل زي العفريت العلبه اللي بيطلع من كل حته كده؟ امور يا ست الكل. ناولني الهباب اللي في ايدك ده، وبطل تبحلق في سميحه في الريحه والجايه بدل ما اخرم لك عينك. اتفضلي بس يا ريت كتير. ها كتير؟ ها عشان دي عده الشغل. ودي حرانكش انت يا ولد. ايوه يا ست الكل، معاكي يا عبد اللذيذ. حول اسقط على الجزار، هات لنا فخده خروف وشويه ريش، وطقم لنا كام جوز حمام على نص دست الفراخ. حاضر حول. يلا خف رجلك. خلاص يا ست الكل، اي اوامر تانية؟ لا لا، خد الزمارة بتاعتك وزق عجلك من المطبخ. مش عايزه اي مساعده. يا ريت تورينا عرض كتافك وتنزل تقعد مع زمايلك تحت. سولي أصلاً البوتيكارد بتاع الأستاذ وليد. قلبنا المكتب كله مفيش أي حاجة. لم الرجالة واسبعني على تحت. حاضر يا بروف. تعالي يا أمو. بس بس بس اهدى بس، وقولي انت عايز ايه وبتبصلي كده ليه؟ ما تخافيش يا أمورة، انا مش هعمل لك اي حاجة المرة دي. شدت ودني بس. والمرة اللي جاية يبقى في كلام تاني. انا بصراحة بصراحة مش فاهمة اي حاجة. انت عايز مني ايه وكسرت المكتب كده ليه؟ ده موضوع ما يخصكيش. اللي يخصك انك تاخدي الكلمتين اللي هقولك عليهم وتوصليهم للاستاذ وليد. مجنون ليلى. منورين يا جماعه منورين. انا لو اعرف انك جايه يا دكتوره كنت ذبحتلك عجل. احنا الفرحه مش سيعانه يا استاذ حازم، من ساعه ما طبيت علينا فجاه زي القضا المستعجل. دمي من فرحتها بيكوا عماله ترقص عشا بلدي في المطبخ. يا سليمان، هي الناس دي هتفضل ساكته كده كتير؟ انا من رايي ان احنا نسيبهم لوحدهم يتصافوا بمعرفتهم. فعلا احنا لازم نسيبهم لوحدهم. اتفضل انت بقى امشي اطلع بره وانا هحصلك. اوكي بس يا ريت ما تتاخرش عليا. الحمد لله سليمان غرف داهيه. احنا كنا بنقول ايه؟ لا لا بقول لكم ايه، انا مش ناقص جنان، جواز واتجوزته، طلاق واتطلقته، خطوبة واتخطبته، مفيش غير انكم تفسخوا الخطوبة وتمشوا مع بعض. احنا فعلا لازم نفسخ الخطوبة. انا من ناحيتي ما عنديش مانع. يعني اكلم المأذون عشان يكتب كتابكو؟ انت عايزني اتجوز واحد بيتهمني بالفشل؟ الاستاذ المحترم شايفني دكتورة فاشلة. ما انت ياما شفتيني انسان فاشل، ايه المشكلة يعني؟ بس انا مش فاشلة. وانا يا ستي كمان مش فاشل. خلاص يا جماعة، انا اللي فاشل. توصل بيك الجرأة تودي وليد زار وخطيبتك دكتورة؟ ها؟ وليد شريكي ويهمني، ولازم اشوف له اي طريقة علشان يخف حتى لو كان زار. وليد المريض بتاعي ويهمني اكتر ما هو يهمك. ابراها! ايوه ايوه يا وليد بيه، جاي جاي حاضر. هات لي الناس دي مأذون بسرعة، ولو حد فيهم خرج بالشقة اضربه بالنار. هايل يا مرسي هايل. لا ده مستواك تقدم قوي في الجولف. لازم مستواي يتقدم، مش البرنس بنفسه علمني. لا بس انت عندك استعداد. انا طول عمري عندي استعداد، بس الظروف كانت صعبة. انا اخر لعبة اتعلمتها كانت السبع طوبات، وكيكة على العالي وكيكة على الواطي. هايل هايل يا مرسي. الحقيقة كلنا تعبنا ومحدش فينا اتولد في بقه معلقة دهب. الدهب ده كنا نسمع عنه في الحواديت. يا برنس انا مسقط راسي كفرة بعظمة، والعظمة فضلت ملازمة حياتي فترة طويلة. انا فاكر اول ورك فرخة دخل بيتنا لما خدت الثانوية العامة قبل ما اشتغل محاسب. كنت بحلم افتح محل جزارة واعيش وسط اللحمة. فظيع، انت فظيع يا مرسي. قولي لسه بتحب اللحمة لحد دلوقتي؟ انا شبعت من اللحم الاحمر، دلوقتي بموت بموت في اللحم الابيض. يا سلام على الروقان، انتوا قاعدين بتضحكوا وبتلعبوا جولف وانا متمرمطه في الشغل. او اللحم الابيض جه على السيره. الرجاله عملوا ايه يا جاكي؟ دمروا المؤسسه، ما بقى فيها شيء سليم. ولقوا حاجه؟ للاسف لا. انا كنت متاكد انه استحاله يشيل الحاجه في المؤسسه، بس برضه زياده تاكيد. بس لقوا عنوان البيت القديم تبع وليد. هايل يا جاكي هايل. يا بنتي ما تستهدي بالله وتكتبي الكتاب. هو الاستاذ حازم غريب؟ ما هو كان جوزك برضه. ما ينفعش يا ام وليد، احنا مش هنرجع لبعض الا لما يتغير. ومين قالك بس انه مش هيتغير؟ مش كده يا حازم؟ ما تنطع يا جدع انت بقى. قبل ما انا اتغير لازم انت تتغيري. انا ما عنديش مانع خالص، انا مستعدة اتغير دلوقتي حالا. بصراحة كده بقى عداكي العيبة يا دكتورة. يا وليد انا اتغيرت فعلا، وهي ما حستش بالتغيير اللي انا اتغيرته ده. وما حستيش ليه يا دكتورة؟ ما هو ما قاليش انه اتغير. انت فاهمة حاجة يا اما؟ يعني ما تعدمني لو انا كنت فاهمة حاجة. بقول لكم ايه، الاكل هيبرد. ابراها! ايوه يا معلمة. معلمة ايه يا حيوان انت؟ ايه ده؟ شايفنا قاعدين في غرزة هنا؟ سولي. ايوه يا ست الكل. ارمي المأذون برا وكتب الكتاب، لما يتغيروا نبقى نجيب لهم مأذون تاني. رنا ايه اللي عمل فيكي كده؟ مجنون ليلى.